أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كريم الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الذي أشرف أن ألقاكم كل يوم في بيوتكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتكم آمنة مطمئنة، مليئة بالطاعة، مليئة بالرحمة، مليئة بالفضل، مليئة بالسكينة والمودة. الله عز وجل هو ولي ذلك والقادر عليه. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من منا لا يحب رسول الله؟ الكل. والله العجيب، حتى الإنسان المقصر في دين الله ما ذكر النبي أمامه إلا وفاضت عيناه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد إنسان ربما يعني يدخن، لا يصلي، يجلس على المقهى طول اليوم، ولكن ما إن يسمع يعني اسم الحبيب المصطفى إلا وصلى عليه. هذه محبة وضعها رب العباد في قلوب الناس. والأغرب من الخيال أن مما أعطى رب العباد الحبيب صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحدا من العالمين، أن كل من صلى عليه رد الله إليه روحه فرد عليه السلام. والله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، الرجل الذي يقطب جبينه في وجه زوجته طوال نهار رمضان وطوال ليل رمضان، وإذا جاء العيد أظهر النكد في البيت، هل هذا يحب رسول الله حتى وإن صلى وصام؟ الرجل الذي إن دخل البيت حاول الأولاد يختفون منه لأنه دائما يقرع ويؤنب ويوبخ ولا ينظر إلا إلى السلبيات ولا ينظر إلى الحسنات، هل هذا إنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الموظف الذي ينام في رمضان في المكتب صباحا يظن أن السرير ما غادره بعد، مع أنه غادر السرير من ساعتين وبدأ العمل الرسمي الذي يحتك به مع الجمهور، وإذا حدثه أحد الناس على إنهاء معاملة معينة قال نحن في رمضان، وكأن رمضان هذا شهر الكسل وكأنه شهر النوم، هل هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موظف آخر لا يعني ينهي لك معاملتك إلا إذا أعطيته ما يسمى بالهبة أو الإكرامية أو يعني المهم تعطيه رشوة، عشان إيه نسمي الأسماء بمسمياتها. هذا المرتشي الذي يرتكب في حقنا أسوأ يعني المفاسد، هل هذا إنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل مدير المؤسسة الذي يعطي تقارير الموظفين ويكتب عنهم تقديرات وظيفية ودرجات وظيفية، هذا الذي ينافقه يعطيه أعلى الدرجات، والذي لا ينافقه رغم أنه يعمل أفضل ولكن لا يجيد اللف والدوران ولا يجيد النفاق ولا الكلام الطيب يعطيه أقل الدرجات، هل هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الإنسان الذي يتمنى جاره أن يرحل من جواره أو أن ينزل ملك الموت ليقبض روحه ليستريح هذا الجار منه، هل هذا إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إذا تكاسل الإنسان عن تربية أبنائه وبناته وخرج إلى الشوارع أناس أو شباب ضائع لا هدف له، لا أمل فيه، لم يحفظ شيئا من القرآن، لم يواظب على الصلاة، كبر الولد وصل 20 سنة وهو لا يدري عن أمور دينه شيئا ولا عن صلة الرحم ولا عن احترام الكبير ولا توقير العلماء، هل هذا الرجل أنت تستطيع أن تصفه بأنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كلما سمع اسمه صلى عليه؟ هل الإنسان الذي يستغل منصبه في الإثراء أو الثراء غير المشروع ويأخذ ما لا يحق له وتزداد ثروته تضخما نتيجة أنه يأكل سحتا وحراما ورغم ذلك يذهب كل سنة ليحج ويعتمر كل جمعتين ثلاثة، بالله عليك هل هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الصور حقيقة كلها سلبية، ولو اطلع عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما دخل السرور إلى قلبه صلى الله عليه وسلم ناحية هذا الإنسان الذي يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يذهب إلى المسجد ليوزع على الناس نظرات النقد، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ولا يعجبه شيء في المجتمع، فيرى لا نظرة له إلا أن الحكام فاسدين والعلماء سبحان الله أصحاب السلاطين، وأن الكبار لم يقدموا له خيرا، وأن الصغار لم يحترموا الكبار. يعني أنت ترى المجتمع من داخل منظر أسود. بالله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل في كل شيء، وكان يحب الفأل الحسن، وكان يحب الاسم الجميل، وإذا رأى اسما فيه صعوبة غيره، أو اسم سبحان الله تستغربه الأسماع يغيره. لماذا؟ لأنه كان يحب اليسر والتفاؤل في كل شيء. هناك أناس يظنون أن أسنانهم عورة فلا نرى أسنانهم لأنهم لا يبتسمون. لماذا لا يبتسم؟ لأنه استشعر أنه رجل مهم ورجل ذو حيثية، وأنه إذا تبسم يعني أنزل من قدره. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بساما عليه الصلاة والسلام؟ أنا أريد أن أقول نحن نريد محبة صادقة، نحن نريد محبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رآه الرسول سر به، وإن رأى فعله سر به، وإن رأى نتيجة عمله سر به. هكذا نقول لكل إنسان عندما تسأله هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نعم بلى أنا أحبه أكثر من أهلي، أكثر من زوجتي، أكثر من أبنائي، أكثر من نفسي. جميل. هذا الحب هل هو حب عملي أم حب نظري؟ هل هو محبة صادقة أم محبة ادعائية؟ ولدك تدعي أنك تحبه، أنت تحبه حقيقة، فإذا طلب منك شيئا وقال لك يا أبي أريد كذا فلا تنفذ له الأمر وتحتضنه، أنا أحبك، ويطلب منك الشيء الثاني تحتضنه وتقول له أنا أحبك، يطلب منك الشيء المرة الثالثة تقبله أنا أحب. بالله عليك، هل يقر في ذهن الولد أن أباه يحبه؟ لا، بالعكس، أباه يدعي محبته. لكن الولد عندما يطلب من أبيه وعندما ينفذ الأب مطلب ولده يوقن الولد أن هذه محبة صادقة وليست محبة ادعائية. أنا أريد أن أسأل سؤالا، متى نحب النبي حبا صادقا؟ متى لو زارنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يسعد بنا؟ ولعلنا في حلقات قادمة نقدم كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي إن أحببناه قال ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كنتم تريدون محبة الله الحقيقية فما عليكم إلا أن تحبونه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احشرنا في زمرة المؤمنين تحت راية التوحيد خلف حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعنا، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.